لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحثي نوازل أو فقه نوازل الصيام، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن أول النوازل، عن أول النوازل، وهي قال بخاخ الربو. بخاخ الربو يعني ما حكم بخاخ الربو؟ قال ما المقصود ببخاخ الربو؟ وده كلام جميل جدا إن أنا أحقق الأول إيه صورة المسألة. نعم، قال ما المقصود ببخاخ الربو وكيف يستعمل وإلى أين تذهب مواده؟ وكلام أهل العلم فيه هل يفطر به الصائم أو لا يفطر؟ دي كلها مسائل هيبينها في هذا الـ الكلام. قال بخاخ الربو هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أمور أو أشياء. طبعا البخاخ العصري كتير له أشكال مختلفة، لكن دي أوصاف مشتركة، يعني ممكن يبقى مدور، وممكن يبقى طويل، وممكن يبقى بالكبس كده، وممكن يبقى عن طريق شد سستة ونحو ذلك. المهم كله بيندفع يدخل فين؟ يدخل إلى الأنف أو فم الإنسان أو فم الإنسان. قال هو عبوة مضغوطة تحتوي على ثلاثة أمور أو أشياء. الأول الماء، والثاني غاز الأكسجين، والثالث المواد العلاجية التي يقصد أن تصل إلى الجهاز التنفسي. يبقى البخاخة فيها ثلاث حاجات: ماء، أكسجين، مادة علاجية تقصد للمريض، حاجاتها توسع مش عارف الشعب، حاجاتها تفعل كذا نحو ذلك. قال فالعبوة هذه تحتوي على هذه الأمور الثلاثة، النسبة الكبرى فيها للماء، والباقي على الأكسجين والمواد العلاجية. واستعمالها كما هو معروف هو بأن يضع الإنسان هذا البخاخ في فمه، ثم يأخذ شهيقا عميقا، في هذه الأثناء يطلق بخة واحدة يستنشقها أو يتنفسها مع الشهيق. عافانا الله وإياكم مرضى المسلمين. هذه البخة أين تذهب حين تستنشقها أو تتنفسها؟ تذهب لفين؟ هل بتروح على الجهاز التنفسي ولا بتروح على الجهاز الإيه؟ الهضمي؟ هو ده المقصود يعني. قال هذه البخة في غالبها وعامتها وأكثرها إلا ما ندر يذهب إلى الجهاز التنفسي، بدأ بالفم ثم ما يسمى البلعوم، أو بدأ بالفم ثم ما يسمى البلعوم، ثم القصبات الهوائية، ثم يذهب إلى الرئة. غالب هذه المادة المستنشقة يذهب بهذا الاتجاه، لكن هناك جزء يسير جدا من هذه المواد يعلق بجدران ما يسمى بالبلعوم، والبلعوم هو أعلى الجهاز الهضمي يعلق به. لاحظوا كده الملحوظة دي، احنا قلنا الجوف اللي هو الايه الامعاء والمعدة، قلنا احتياطا في بعض المسائل ربما نحتاج الى ان نقول الجوف ايه، ممكن البلعوم يدخل معاه، يعني مع المعدة والامعاء يعني البلعوم. ففي الحقيقة هذه المسألة مسألة صعبة للقولين فيهم قوة. اللي قالوا ان هو يدخل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق ده بينصل لغاية فين؟ لغاية البلعوم بس في الغالب، يعني ما يوصلش لغاية المعدة. واللي قالوا لا مش ما يدخلش قالوا حتى لو دخل البلعوم. فالعبرة باللي داخل فين؟ المعدة والأمعاء، هي دي اللي يطلق عليها أو هي التي تدخل في وصف يعني الأكل والإيه والشرب، يصدق فيه معنى الأكل والشرب. قال والبلعوم هو أعلى الجهاز الهضمي يعلق به، وربما الإنسان يبتلع شيئا منه فيذهب إلى المعدة، يعني جزء يسير جدا يعلق في البلعوم، وجزء مما يعلق في البلعوم يذهب إلى المعدة، والمعدة هي الجوف على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهذا الجزء اليسير يذهب في هذا الطريق، وغالب هذا الغاز أو المادة المستنشقة يذهب إلى الجهاز التنفسي. قال وننتقل إلى هل يفطر الصائم إذا تعاطى هذه المادة أو لا يفطر؟ قال اختلف المعاصرون من أهل العلم الذين بحثوا هذه المسألة على قولين، فذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين إلى أن الصائم لا يفطر عند تعاطيه لهذه المادة أو هذا الغاز وهو صائم. وممن قال هذا القول المشايخ الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، والشيخ محمد الصديق الضرير رحمه الله، واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. وقد رجح هذا القول الشيخ أحمد الخليل في بحثه المفطرات المعاصرة. قال هؤلاء أصحاب القول ده إن البخاخ الربو لا يفطر، قالوا إنه لا يفطر أو إنه لا يفطر يعني الصائم بهذا البخاخ. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يفطر به، فإن الأصل أنه لا يجوز له أن يتعاطاه، فإن احتاج إلى تعاطيه تعاطاه وقضى يوما مكانه. هذان هما قولا أهل العلم في هذه المسألة. الذين ذهبوا إلى أن هذا البخاخ لا يفطر الصائم وهم الأكثر، ومعهم من ذكرت لكم في هذه المسألة، قالوا إن الأصل صحة الصيام، الأصل في الصيام أنه يبقى حكمه، ولا يترك هذا الأصل اللي هو صحة الصيام، ولا يترك هذا الأصل وهذا اليقين إلا بيقين مثله. ووصول شيء من هذا الرذاذ وهذه المادة إلى المعدة أمر مشكوك فيه. يعني العلماء دول قالوا إن نسبة الرذاذ دي عشان توصل للمعدة أمر مشكوك فيه. نعم. قال لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، فوصول شيء منها إلى المعدة هذا أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وبالتالي نقول إن الصيام يبقى صحيحا حتى يثبت عندنا يقين أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة. يقول وكما قلت قبل قليل أن الأطباء يقولون أن جزءا يسيرا قد يصل إلى المعدة. قال من قال بأن بخاخ الرب لا يفطر، هو ختم كلامه بأنه الأطباء بيقولوا أن ممكن جزء يسير يصل، جزء يسير جدا يصل. الفقهاء اللي بيتكلموا بيقولوا أنه ده صعب أنه يصل للمعدة. نعم. هو هنا بيشير إلى حاجة هيعلق عليها بعد كده اللي هي إيه؟ طب الجزء اليسير ده هل هو مما يعفى عنه ولا لا يعفى عنه؟ نعم. قال من قال بأن بخاخ الربو لا يفطر، ده القول الثاني هم قالوا بأن بخاخ الربو لا يفطر، قالوا وعلى فرض أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة، أنا آسف لسه احنا من القول الأول، أن جزءا من هذه المادة وصل إلى المعدة فإنه قدر يسير يعفى عنه ولا يحصل الفطر به، قياسا على أمرين. انتوا مركزين اخوانا، ان الفقهاء اللي قالوا ما يفطرش قالوا حتى لو وصل، حتى لو افترضنا ان وصل جزء يسير جدا الى المعدة، هذا الجزء اليسير جدا مما ايش يعفى عنه. طب يعفى عنه ده كلام كده يقولوه خلاص؟ لا، قالوا قياسا على أمرين. يعني العفو عن اليسير ده دليله إيه؟ القياس على أمرين. الأول قال ما يبقى بعد المضمضة، بعد المضمضة، فإن الأطباء وأهل العلم يقولون إن الإنسان إذا تمضمض وهو صائم إنه يصل إلى معدته من الماء قدر أكثر مما يصل إلى المعدة إذا استنشق هذا البخاخ. لاحظ الملحوظة دي، ان بيقولوا ان الاطباء بيقولوا والفقهاء بيقولوا ان المضمضة نفسها الماء اللي بيوصل بيتسرب يعني في اثناء المضمضة للبلعوم وقد يتسرب منه اجزاء الى المعدة اقل من اللي يتسرب من الايه من البخاخ. ها اسف اكثر ولا اسف اكثر من اللي بيتسرب من البخاخ. قال لان القدر الذي يصل الى المعدة لو وصل من هذا البخاخ قدر ضئيل جدا جدا فإنه هذه العلبة علبة بخاخ الربو مقدار ما فيها تقريبا 10 مليمترات من هذا المحلول. يعني هي البخاخة نفسها ممكن تقعد مع المريض 2 أو 3 شهور وهي كلها جوه فيها 10 ملليمتر كلها على بعضها فيها 10 ملليمتر. قال من هذا المحلول وهذه العبوة قد أعدت لتطلق 200 مرة أو 200 بخة. البخاخات دي بيبقى مكتوب عليها من بره إن دي 200 بخة 100 بخة نحو ذلك. قال أي أن كل بخة واحدة من هذا البخاخ يبلغ مقدارها 1/20 مليمتر. الواحد هذا الجزء من 20 جزءا من الملي لتر عمته يذهب إلى الجهاز التنفسي. إذن ما يعلق في البلعوم جزء يسير جدا من هذه الكمية. والحقيقة عفانا الله إياكم اللي جرب البخاخات يعرف ذلك. يعني أنا مجرب البخاخة. فبخاخة الصدر تكاد أحيانا تقول هو أنا أخذت حاجة ولا ما أخذتش. أحيانا أنت بتاخذ البخاخة تقول هو أنا وفي حاجة حصل أخذت ولا ما أخذتش. حتى أحيانا بعض المرضى من شك يقوم يعمل إيه؟ يعمل بخة تاني ونحو ذلك. قال ثم الذي يعلق في البلعوم ليس كله يصل إلى المعدة وإنما الذي يصل إلى المعدة جزء يسير مما يعلق في البلعوم. يقولون إن هذا القدر الذي يصل إلى المعدة من هذه المادة إنه لا يقارن أبدا بما يمكن أن يصل إلى المعدة إذا تمضمض الإنسان بالماء. ومن المعلوم أن الصائم يجوز له أن يتمضمض لأنه فكرة المضمضة عبارة عن إيه؟ البلعوم ده مكان مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح. ففي لسان المزمار نعم ونحو ذلك وحاجات من هذا القبيل لكنه هذا البلعوم فيه تسريب بسيط جدا هيحصل نتيجة وجود الماء جوه الإيش الفم. ويقصدون هذا التسريب اليسير جدا الشرع إيه عفى عنه وهو يقصد أن من هذا الباب قياسا يعفى عن الإيه اليسير جدا بتاع بخاخ الرب. قال من هذه المادة إنه لا يقارن أبدا بما يمكن أن يصل إلى المعدة إذا تمضمض الإنسان بالماء. ومن المعلوم أن الصائم يجوز له أن يتمضمض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. معنى ذلك أن الصائم يتمضمض ويستنشق. والأطباء يقولون لو تمضمض الإنسان بمادة مشعة يعني تظهر في الأشعة لو تمضمض ثم مج هذا الماء الذي تمضمض به أو هذه المادة لوجد أثر هذه المادة بعد مدة يسيرة في المعدة اللي هي بيسموها الصبغة يعني لو عملوها مثلا. قال معنى هذا أنه إذا تمضمض يبقى في الفم شيء ثم تبلعه أنت مع الريق فيصل إلى المعدة. هذا الذي يصل إلى المعدة من بخاخ الربو لا يقارن أبدا بما يصل إليها من المضمضة. فهؤلاء يقولون لا يصل شيء من البخاخ إلى المعدة ولو وصل فهو قليل معفو عنه متجاوز عنه لا يحصل به الفطر قياسا على ما يمكن أن يصل إلى المعدة بعد المضمضة بالماء. هذا القياس الأول. القياس الثاني اللي هو بي يعفى عن هذا اليسير من البخاخ. قال القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من السواك. فإن هذا السواك أثناء الاستياك به تتحلل أجزاء منه ثم تذهب مع اللعاب إلى المعدة. وفي صحيح الإمام البخاري معلقا يقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. والحديث إن كان فيه مقال إلا أن الأصل في الأدلة الدالة على فضل السواك والترغيب فيه ليس فيه ما يدل على أن السواك يرغب فيه في حالة دون حال. هو عايز يعني يقول انه استعمال السواك في الصيام دي مسألة سبق احنا خدناها كتير، انه الراجح انه يجوز استعمال السواك في الصيام ليلا اسف اول النهار وايش واخره، خلافا لمن قال يستعمله اول النهار ولا يستعمله ايش اخر النهار، وخلافا لمن منعه بالكلية. نعم. فهو بيقول ان هذا ايضا قياس على ما يتسرب من الإيش من استعمال السواك أيضا، وبما يدل على أن السواك يجوز في أوقات الصيام كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والصائم تمر عليه ثلاث صلوات وصائم الفجر والظهر والعصر، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكان إذا دخل داره يبدأ بالسواك، وإذا قام من نومه يبدأ بالسواك. فالأصل أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر يفعله في الصيام، ما لم يثبت دليل يخرج ذلك عنه. فهذا السواك هو خلاص كده خلص من جزئية أن يجوز استعمال السواك في الإيه؟ في الصيام. قال فهذا السواك ثمة أجزاء تتحلل منه. بعضنا ممكن يقول يا سمت أجزاء هو السواك بيطلع هو يقول لك لا والله، طب ما السواك بعد شهر بتلاقيه خلص ليه؟ مع الوقت في أجزاء بتتحلل. قال فإنه لا يحصل به، لا يحصل بما هو أقل منه، وما يكون من أثر بعد تعاطي بخاخ الرب. هذا هو قول من قال أنه لا يفطر، هذا قول من قال أنه لا يفطر من تعاطى البخاخ أثناء الصيام. وهذه هي حجتهم. أظن إنه بمعرفة هذا القول ودليله نعرف دليل القول الثاني اللي هم اللي بيقولوا بالمنع يعني. إذ أن القول الثاني أصبح واضحا وجليا، لأنه إذا قلنا بخاخ الربوي جزء يسير منه يعلق في البلعوم وجزء مما يعلق في البلعوم يصل إلى المعدة، ومعنى ذلك أنه وصل إلى المعدة فهذا يفطر، فهذا هو دليل من قال بأنه من تعاطى بخاخ الربو أثناء الصيام فإنه يفطر بذلك. ودليل أصحاب القول الأول جواب على عن دليل القول الثاني. واضحة؟ يعني أصحاب القول الثاني إيه دليلهم؟ إنه بخاخ الربو بيتسرب منه أشياء إلى الجوف، ودليل الذين قالوا بأنه يجوز قالوا نعم هو يتسرب، لكن هذا مما إيه؟ مما يعفى عنه كما يعفى عن ما تبقى من المضمضة وما تبقى من الإيه؟ أثر استعمال السواك. قال ودليل أصحاب القول الأول جواب عن دليل القول الثاني أن وصول هذا الماء إلى المعدة غير مسلم، وعلى فرض التسليم به فما يصل يسير جدا معفو عنه قياسا على ما يبقى بعد المضمضة وبعد السواك. ولهذا نقول إن الراجح والعلم عند الله هو القول بأن بخاخ الربو لا يحصل الفطر به، وهذا كما مر معنا أنه خلاف بين أهل العلم، وأهل العلم يقولون الخروج من الخلاف مستحب، فإذا أمكن لمريض الربو مثلا أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر قلنا الأفضل أنه يؤخره خروجا من الخلاف، لكن إذا احتاج إليه فإننا نقول إنه لا يحصل الفطر بذلك والعلم عند المولى سبحانه. يبقى في الفتوى إن يقال لمريض اللي بيستعمل البخاخ يقال له الأفضل أن لا تستعمله، أما إذا شق عليه ولا يعني يستطيع الاستغناء عنه في أثناء الصيام فالراجح أنه يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. ومن الأدلة في الحقيقة اللي ما ذكرهاش المصنف تقوي القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القبلة، لما سئل عن القبلة فكان الجواب ماذا؟ ها؟ قال أرأيت إن تمضمضت فكذلك، أو كلمة نحوها أرأيت إن تمضمضت زي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ده زي ليش المضمضة، يعني كما أن المضمضة يعفى عن اليسير الذي يتسرب بسببها، كذلك يعفى عن الإيش؟ عن الإنسان في حال القبلة التي ربما تكون سببا في فساد صومه، لكن ما لم يحدث فساد بإنزال ونحو ذلك فإنه لا يفسد صومه على الصحيح. نقف على النازلة الثانية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.